وللصابرين معية مع الله وأي معية، والله مع الصابرين. وللصابرين معية مع الله ظفروا بها بخير الدنيا والآخرة، وفازوا بها بنعمه الظاهرة والباطنة، وجعل الله سبحانه وتعالى الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين. قال عز وجل وتباركت آياته وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن عيينة رحمه الله تعالى لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسا، وأخبر سبحانه أنه يحب الصابرين، فقال عز وجل في سورة آل عمران والله يحب الصابرين، وأوصانا عز وجل أن نستعين على نوائب الدنيا بالصبر والصلاة، فقال عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اللهم اجعلنا منهم. وجعل الفوز والجنة نصيب الصابرين، قال عز وجل إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، هذه في سورة المؤمنون. وأخبر أن الصبر والمغفرة من عزائم الأمور، قال عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الصبر عرفه بعضهم قال الصبر كاسمه. ايه معنى الصبر؟ المعنى زي اسمه صبر، صبر. العرب يسمون الشيء المر صبر. نعم. وفي الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم انه قال وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر، رواه البخاري. اللي ربنا يعينه على الصبر يبقى اداله حاجة ما اداش اي حد حاجة زيها. وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. وكان عمر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة يقول افضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان رجلا لكان رجلا كريما. وكل عمل يعرف ثوابه إلا ثواب الصبر. قال تباركت آياته في سورة الزمر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب، قال أهل العلم كالماء المنهمر. قال فريق آخر بل المعنى أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، يدخل الجنة من غير ما يتحاسب. والمعنى الثاني الذي قلته بغير حساب يعني ما تعدش، ما حدش يعرف حساب جزاء الصابر إلا مين؟ إلا الله. حبيبي في الله، وهذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة مات ولدها، وفقد الولد مصيبة، وأي مصيبة؟ مصيبة مزلزلة تجرع الأب وتجرع الأم، الغصص. امرأة ابتليت في ولدها فأوصاها رسولنا بالصبر، قالت: وما تبالي أنت بمصيبتي، يعني اللي يده في المية الباردة مش زي اللي يده في النار، اتق الله واصبري يا أمة الله، إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي. وهي لا تعرفه، فلما عرفوها عليه انطلقت إلى بيته فلم تجد حجاب ولا بوابين، فدخلت بعدما استأذنت فقالت: صبرت، ما كنت أعرفك. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ما هو الصبر؟ عرف العلماء الصبر بتعريفات كثيرة، منها أن الصبر خلق فاضل من أخلاق النفس يمنعها من فعل ما لا يحسن، وهو قوة من قوى القلب التي بها تصلح النفس ويعلو أمرها. سئل عنه الجنيد قال: الصبر تجرع المرارة بغير تعبس. لو جات لك مصيبة وانت مكشر صبرك ناقص، انت صبرت ما اشتكتش، حبست لسانك عن الشكوى بس مكشر صبرك ناقص. وقال غيره: الصبر هو التباعد عن المخالفات والسكون عند تجرع غصص البليات وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحتك. وقيل: بل الصبر هو الوقوف عند البلاء بحسن الأدب. وقال أبو علي: الصبر كاسمه. إيه يا أبا علي معنى الصبر؟ هل زي اسمه؟ يعني إيه؟ تجرع المرارات. ابن القيم رحمه الله لكتاب قيم اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، كتاب أنا أوصي كل مسلم يشتري، متعة تقرأ فيه كده إذا أصبت بمصاب بعد القرآن طبعا صدرك ينشرح. فاللهم اشرح صدورنا يا رب، اللهم آمين. قال: الصبر لغة هو الحبس. كانوا يقولون إن أحمد ابن طولون قتل 20,000 مصري صبرا، صبرا إيه؟ حبسا. وقصته مع أبي الحسن الزاهد مشهورة، عالم أدخله السجن وأدخل عليه سبع، فلما رآه الشيخ قام ودخل في الصلاة وأخذ السبع يطيف به والرجل يصلي. بعد الصلاة وجد أن السبع جلس بجواره هادئ هدوء الهرة كالقطة الأليفة. ابن طولون نظر بعد ساعة من الكوة ينظر ماذا فعل السبع بالشيخ، وإذ به يرى العجب، سبع قعد كالهرة. قال: أخرجوه يا أبا الحسن، ألم تخف من هذا السبع الهائج الجائع؟ قال: ما كنت أخاف إلا من أمر واحد. قال: ما هو؟ قال: فكرت لو لعق ثوبي بلسانه ف فهل لعابه ينجس ثوبي فتبطل صلاتي أم لا؟ بس ده احنا بنخاف من الصراصير يا عم. اللهم ارحمنا يا رب، اللهم آمين. يبقى الصبر في اللغة معناه الايه؟ الحبس. طب اصطلاحا بقى الصبر هو حبس اللسان عن الشكوى، والقلب عن السخط، والوجه عن التعبس. ده اللي صبر، اكمل انواع الصبر. واحد ربنا ابتلاه بالمرض، قال لك هو دايما ربنا كده مبتليني بالمرض يا عم، انا مش عارف ايه الحكاية، اقوم من حفرة اقع في ضحضيرة، يلا اللهم اني صابر كده. صابر ده فضح الدنيا. شكى الذي يرحم للذي لا يرحم. الشكوى على ثلاثة انواع: شكوى للخالق، ودي فيها صبر. يعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ده صبر برضه، اشتكي لله. وفي شكوى لبيان الحال. أنا جيتش الدرس اللي فات لي يا شيخ، كنت مريض، أنا بشتكي كده ببين الحال. دكتور يقول لي بتشتكي من إيه؟ أقوله من حماتي، قولي الدعاء حقنا. هذه شكوى لإيه؟ لبيان الحال. بتشتكي من إيه؟ من بطني، من رجلي، لبيان الحال. وفي شكوى للناس بقى، هذه فيها السخط. لا، يبقى الصبر هو حبس اللسان عن الشكوى إلا لله، وحبس القلب عن السخط. ممكن لسانه ما بيشتكيش بس قلبه لا، وحبس الجبين والوجه عن التعبس، ما بيشتكيش بس مكسر وفي كآبة، ده صابر برضه، بس صبره أقل من صبر غيره. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المرأة التي كانت عند القبر تندب وتبكي على ولدها، فأمرها النبي بالمعروف: اتق الله واصبري. قالت: إنك لم تصب بمصيبتي وما تبالي أنت بمصيبتي وما تبالي أنت بمصيبتي. فلما عرفته وذهبت إليه قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. في الحديث فوائد: الفائدة الأولى وجوب الصبر على المصائب، وأنها من تقوى الله التي أمر بها العباد. اثنين، فيه فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي ما لقاها بتندب وابنها ميت وحزينة وذاهلة برضو نصحها، الدين النصيحة، قال لها اتق الله وايه واصبري. النهاردة تلاقي واحدة ابوها ميت بتلطم، بتشق هدومها، تتمرمغ في التراب، يجي حد ينصحها: يا ست حرام عليكي، ما ينفعش كده. تلاقي في ناس تقول له: يا اخي اسكت، سيبها سيبها، فاتفض يا حاجة فاتفض، يا اخي ابوها ميت يا اخي، ما ينفعش برضه، انصح. يبقى الشدة اللي هي فيها ما أسقطتش عن النبي فريضة الأمر بالمعروف. النهارده في ناس والله العظيم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. طيب، الفائدة الثالثة: تكرار الأمر والنهي مرة بعد مرة معذرة إلى الله. إن في روايات النبي قال لها مرتين: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. يبقى أنا لما أشوف واحد عاصي مش كفاية أقول له مرة، أصلح، أقصر، طب إلى الله، قل مرة واثنين وثلاثة وعشرة، فذكر، إنما أنت مذكر. قول كثير، اوعى تيأس من إصلاح إنسان. في ناس كلها شر لكن فيها بقية من خير، العالم العاقل يحاول يحرك الخير ده. لما بشرح لإخوانكم كنت بشرح لهم حديث قاتل المئة، واحد قتل 99 نفس، قتل سفاك دماء، سفاح وفي خير. مش سأل عن أعلم أهل الأرض وذهب إليه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ الله، واحد قتل 99 إنسان وحب يتوب. مهما شفت إنسان ظالم شراني ضلالي قتل قتلة زاني عربيت في العبر، لسه في حتة خير حاول تنعشها تحييها. راح طبعا للعابد، العابد جاهل قال له مالكش توبة، راح مكمل بالإيه المية لأنه يأسه من رحمة ربنا، قال له طبعا همسحك من على وش الأرض يلا. ثم بعد فترة من الزمن حتة الخير دي برضو يعني نقحت عليه، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأفتاه، والحديث مشهور ومحفوظ كما تعرف. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ما تيأس من هداية حد أبدا أبدا، ولا تيأس حد من رحمة ربنا أبدا. ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو اللي أهلكهم، وفي رواية فهو إيه أهلكهم، ده هو أكتر واحد هالك. الفائدة الرابعة في الحديث إن بعض العلماء احتجوا بالحديث ده على جواز زيارة النساء للقبور. في رواية النبي وجدها عند قبر تبكي على ولده لها في الطرب. وروى الحديث ده مين يا مولانا؟ أنس بن مالك. وأنس بن مالك من الصحابة الأكابر. وفي رواية تانية رواها أبو هريرة، وأبو هريرة أسلم سنة كم؟ 7 هجرية. كأن هذا ما كان عليه آخر العهد، الإذن بزيارة النساء للإيه؟ للقبور. وده رأي الشيخ الألباني رحمه الله ومن نحى نحوه، إن المرأة لها أن تزور المقابر بشرط تخرج محجبة، لا تتطيب عند الخروج، تسير في جانب الطريق، لا تختلط بالرجال، زيارة متباعدة كل سنة مرة، لكل 7 أشهر 8 أشهر مرة، ويكون معها محرم، ومفيش ندب ولا نياحة ولا الكلام ده. ده كلامه في كتابه العظيم الجنائز، وساق أدلة كثيرة منها الدليل ده. وأجيب عن هذا الدليل ممن منع المرأة من زيارة القبور بأن النبي أمر المرأة دي بحاجتين، قال اتق الله وإيه واصبري. اتق الله يبقى إنكار منه لحالها من زيارة المقابر، واصبري إنكار عليها من إيه من النياحة والجزع والشكوى وعدم الصبر. صلوا على الرسول. قالوا ويدل على ذلك أنها لما علمت أن الأمر لها من النبي انصرفت بسرعة، جت تجري على أي حال. احنا بنقول المرأة في مصر بالشكل اللي احنا نعرفه ما تزورش المقابر خالص. ممكن مسألة علمية نبحثها ونقتلها بحثا، لكن نشوف حال الناس مختلف فنخالف الرأي الذي يعني نعضده لتغير حال الناس. فأنا بقول بقول الشيخ الألباني في المسألة دي، لكن حال النساء في مصر يخليني أقول برأي من قال إيه بالمنع. يا بيني وبينك ينفع، بيني وبينك، بس بالشكل اللي احنا شايفينه ده ما ينفعش. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. المسلم عندما يصاب بمصاب لابد أن يتأدب، يحبس لسانه عن الشكوى. طب هقول ايه في كلام تقوله؟ وبشر الصابرين، هات الآية من أولها، ولنبلونكم، شوف ولنبلونكم، لازم تبتلى. مفيش واحد على وجه الأرض مش مبتلى، مفيش. ده ربنا أسكنك الأرض أصلا عشان تبتلى أصلا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لازم تفتن، لازم تبتلى. وآية البقرة ربنا أكدها بلام التوكيد ونون التوكيد الثقيلة، ولنبلونكم، أدوات توكيد، بشيء. ربنا برضو رحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طالما ابتلاك بحاجة يبقى علم أنك تطيق أن تصبر عليه، بشيء من، مش كل، من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ملاحظ أن ربنا جاب الخوف قبل الجوع، لأن نعمة الأمن أعظم من نعمة الشبع، صح؟ أكل في الفول مدمس، أكل في المدمس، وأكل جبنة قديمة وأعيش كده بس مطمن، هادي البال، أحسن ما أملى بطني كباب وكافيار وأنا قلق ومضطرب ومرعوب. فاللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا يا رب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثلاث بشريات. صلوات من الله، يعني ربنا يثني عليك أيها الصابر في الملأ الأعلى بأجمل الكلمات، الله أكبر، ربنا بيذكرك بالخير في الملأ الأعلى، صلوات ثناء حسن، ورحمة يرحمك، وهداية. نعم. أم سلمة رضي الله عنه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث صحيح، ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، اللي هو إيه، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. فاللهم أجرنا في مصائبنا واخلف لنا خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ كل واحدة شايفة زوجها أحسن الناس، طبعا هي هنا استثنت النبي طبعا، ده مفهوم، ده مركوز في الطباع انه احسن واحد. شوف نياشين ابو سلمة هي بتقول اول بيت هاجر الى رسول الله، اول اسرة تهاجر من مكة للمدينة اسرة ايه؟ ابو سلمة. ثم اني بتقول هي، ثم اني قلتها، قلت اللي النبي علمه لنا نقوله عند المصائب، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خير، قالتها من باب السنة يعني، فاخلف الله لي رسوله. اللي اتجوزها بعد موت زوجها مين؟ احسن من ملء الارض من ابي سلم، النبي محمد. فارسل الي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن ابي بلتعة يخطبني، يعني للنبي. فقلت، بتشترط على النبي، ان لي بنتا وانا غيور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اما بنتها فادعو الله ان يغنيها عنه، وادعو الله ان يذهب بغيرتها. قالت، فتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث له اكثر من رواية ايضا. عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال، بنماذج من الصابرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي، فيقولون حمد حميدك واسترجع، فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي، هو حديث حسن صحيح كما جاء في الصحيح. وفي الموطأ من حديث عطاء بن يسار مرسلا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال، انظرا ماذا يقول لعواده، فإن هو إذ جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله وهو أعلم. نجي نزوره نعوده يعني، ازاي الحال؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد، ده عمل صالح، والعمل الصالح يرفع. إذا قال الكلام الطيب رفع ذلك إلى الله وهو أعلم، فيقول إن لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته إن شاء الله. يحضربنا نموذج لصبر المرأة على موت الزوج، وحديث لصبر الوالدين على موت الولد، وحديث للصبر عند المرض. وأشهر الصابرين على المرض من؟ أيوب عليه السلام، 18 سنة مريض بكل داء إلا المرض المنفر المعدي، وقع المرض في كل جسده عدا القلب واللسان. 18 سنة مريض، في علماء قالوا 40 سنة. ولما قالت له زوجته، ادعو الله يا نبي الله أن يشفيك، قال، عافاني ربي 40 سنة وأمرضني 18 سنة، أستحي أن أدعوه إلا بعد أن يمرضني 40 سنة كما عافاني 40 سنة. ولما دعا مضطر، اثنين من أصحابه قال أحدهما لصاحبه: هل ترى ما في أيوب من بلاء؟ قال: نعم. قال: لا شك أنه أذنب ذنبا عظيما، وقع في جرم كبير، ألا ترى ما ابتلاه الله به؟ خشي أن يفتن الناس في دينهم، فدعا الله ودعا ربنا وهو مكسوف مستحي أوي، يقول له: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحم، ماشي شفيني يا رب. دعاء على استحياء، على طريقة في التلميح ما يغني عن التصريح، وفي الإشارة ما يغني عن العبارة. أذكر حاجتي أم قد كفاني، على طريقة قول الشاعر: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فعافاه الله وعوضه بخير الدنيا والآخرة. طيب، ومن ابتلي في عينه؟ اسمع، اللهم عافنا يا رب. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما الجنة. حبيبتيه يريد إيه؟ عينيه، وعنيك ده البصر، ده يعني من أغلى ما يملكه الإنسان. طيب، أعظم الناس بلاء من؟ ها؟ الأنبياء. أصبر الصابرين من؟ الله الصبور. طيب، ومن البشر أصبر الناس الأنبياء، هو ربنا قال للنبي: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. دول أصبر ناس، أولو العزم مين؟ من هم؟ خمسة. مين؟ سيدنا نوح عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دول أصبر البشر، وكل أنبياء من أهل الصبر، بس دول الأوائل. سيدنا نوح يصبر على الدعوة 950 سنة، يدعو الناس ويتريقوا عليه ويشتموه، إيه الصبر ده 950 سنة؟ سيدنا إبراهيم يجد الأذى في بيته، أبوه نفسه كافر بيعمل أصنام، والنمرود، وموسى عليه السلام يعني تجرع مرارات من بني إسرائيل، وكذلك عيسى عليه السلام، والنبي محمد بقى يعني تقلب في كل أنواع الصبر، ذاق الجوع حتى ربط الحجر على بطنه وصبر، صبر على شظف العيش حتى كان يمر عليه هلال بعد هلال بعد هلال ولا يوقد في بيته نار، يأكل تمر وشوية مي، ولو أنصاري جاب له شوية لبن هدية يبقى بركة، جاع صبر على الجوع، وصبر على فقد الأحبة، عمه يتذبح قدامه يفتحوا بطنه وامرأة تأكل كبده، ولاده يموت واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد، كل عيله ماتوا في حياته، وفاطمة ماتت من بعده بستة أشهر، وكان عارف إنها أول أهله لحوقا به من بعد موته، وأخبرها بذلك قبيل أن يموت، يعني اتصف فيها برضه. اللهم صل على محمد. لا، النبي ده اللهم احشرنا معه يا رب. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن فخن دينه يعني غلظ اشتد بلاؤه، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه. وإن الرجل ليصيبه البلاء، ليه؟ طيب، حتى يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. رواه ابن حبان. ربنا بيغسلك، بينظفك، بيمحو الذنوب. واختلاف أنصبة الناس من الجهد والتبعة والهموم يعود إلى اختلاف الناس في ضعف الإيمان وقوة الإيمان، ومع ذلك نسأل الله العفو والعافية. شوف صبر النبي محمد على موت الولد. عن أنس رضي الله عنه قال، والحديث رواه مسلم وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. ده من ماريا، النبي ما خلفش خالص إلا من خديجة هناك، والنبي قبل ما يموت بثلاث أربع سنين خلف من ماريا، فرح جدا، المدينة كلها فرحت. قال: فسميته باسم أبي إبراهيم. قال أنس: ثم دفعه إلى أم سيف. أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف. أبو سيف قين، يعني قين حداد. فانطلق يأتيه واتبعته، فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره. حدد بقى البيت مليان دخنة، قد امتلأ البيت دخان يعني. فأسرعت المشي بين يدي رسول الله. شوف أدب أنس. فقلت: يا أبا سيف أمسك، جاء رسول الله. لم يا عم الدخنة وشوية الحديد بتوعك دول، النبي جاي، هيئ المكان للنبي. فأمسك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي. فين الولد؟ فين إبراهيم؟ فجاء فضمه إليه وقال: ما شاء الله أن يقول، بيدعيله برئيه. فقال أنس: لقد رأيته وهو يكيد بنفسه. يعني في مرة تانية شفت إبراهيم وهو بيموت، ابن النبي، يكيد يعني يجود. فلقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. في رواية إن النبي لما ذهب إلى إبراهيم وهو يموت كان معه عبد الرحمن بن عوف، أخذ النبي ولده فوضعه في حجره ونفسه تقعقع بيموت، فأخذ يبكي. فقال له ابن عوف: أتبكي يا رسول الله؟ أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة، يعني النياحة، صوت عند مصيبة خمش وجه وشق الجيوب، ورنة الشيطان. في الفرح يبقى أغاني ودربوكة ورأس ودانس، نبينا عن المسخرة دي، إنما تبكي تبكي. ثم قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون. اللهم صل على محمد. صبر أم سليم. في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: اشتكى ابن لأبي طلحة فمات، وأبو طلحة خارج يعني في الغزو، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا وسجته، يعني غطته في جانب البيت، يعني حطت مخدة ولفتها كده كأن الواد نايم، بعدين الواد اتغسل واتدفن خلاص. أبو طلحة أنجب هذا الولد وكان بيحبه جدا. الولد مرض وأبو طلحة موجود، وجاء الغزو فترك أبو طلحة الولد وانطلق مع الرسول وأوصى الأم، خد بالك من الولد، الولد عيان رعيب، الولد مات وأبوه في الغزو. فقالت أم سليم لأهلها ولأهل زوجها: إذا قدم أبو طلحة فلا يخبره أحد أن ولده قد مات حتى أخبره أنا. ثم هيأت شيئا في البيت، أما جوزها جه من السفر، وسجت مخدة وغطتها في مكان الواد اللي بينام فيه. فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. فين الواد؟ شاورت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. كده كذبت؟ ما كذبت، إنما عرضت. فظن أبو طلحة أنها صادقة، يعني في ظاهر الكلام، قال فبات معها. في رواية بتقول لك أنها هيأت له الطعام حتى شبع، ثم قامت وتزينت وتصنعت كأحسن ما يكون. خد بالك روى الحديث ده مين؟ ابنها. بقول أمي تزينت لجوز أمي، ما هو ده علم ودين، هيكتم العلم. فقامت وتصنعت كأحسن ما يكون فوقع بها. فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات. الرواية الأخرى المفصود فيها الكلام جابتها له بلطافة: يا أبا طلحة، أرأيت إن أعارنا جيراننا عارية وأرادوها ألنا أن نمنعهم؟ قال: لا. قالت: فإن الله قد استرد منك ما وهب، لقد مات ولدك فاحتسبه عند الله. غضب، قال: ولدي مات وتركتيني حتى تلطخت بك ثم تخبريني؟ والله لا أشكوانك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فصلى مع رسول الله ثم أخبره بما كان منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكان بينكما شيء في هذه الليلة؟ قال: نعم. قال: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت له 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن ببركة إيه؟ الصبر. وبشر الصابرين. القصص في هذا الباب كثيرة. صبر مطرف ابن عبد الله، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا بهزع ابن أسد، حدثنا جعفر بن سلمان، حدثنا ثابت قال: مات عبد الله فخرج مطرف على قومه في ثياب حسن وقد ادهن، حطت ريح في اليوم اللي ابنه مات فيه، فغضبوا وقالوا: يموت عبد الله ثم تخرج في ثياب مثل هذه وأنت مدهن، حطت ريحة كمان. قال: أفأستكين لها؟ قد وعدني ربي تعالى 3 خصال كل خصلة منها أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أفأستكين بعد هذا؟ قالوا: فهانت. طبعا يعني الأولى فعل النبي إن قلبك يتسع لمقام الرحمة بموت الحبيب ويتسع لمقام الرضا. أبويا يموت وحط ريحة والبس جلابية جديدة؟ لا، وما البس ثياب خاصة بالألبس أسود برضو؟ لا، عادي. يبقى أرضى بما قسمه الله وأرحم. الله،